السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل وأشكره أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوته على خير نتعلمه، ثم أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت على تنظيم هذه الدورة وأمثالها من الدورات العلمية والدروس النافعة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خيرا وبركة على قائليها والمجتمعين فيها وعلى البلد كله. كما أشكر فضيلة أخي الشيخ عيسى العيسى على حرصه في الحقيقة على أن ألتقي بهذه الوجوه المتوضئة المصلية المباركة، وقد تابعني كثيرا وفقه الله من أجل إقامة هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح الخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الدورة، أعني هذه الفترة بين المغرب والعشاء، في أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو الكلام عن أصول أهل السنة التي هي هداية لأصحابها وأمان للناس كافة، كما سيتبين إن شاء الله عز وجل من خلال عرض هذه الأصول التي انتخبناها وتعظم الحاجة إليها وإلى فقهها وإلى العمل بها في هذا الزمان. فيتفضل الشيخ عيسى وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. آمين. قلتم حفظكم الله تعالى في رسالتكم الموسومة بأصول أهل السنة هداية وأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، وأكمل له ولأمته الدين، وختم به الأنبياء والمرسلين، وأنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء، وآتاه القرآن ومثله معه فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، هذا الشرع المطهر محكم من جميع جهاته، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين، بعثه الله عز وجل للناس كافة، بل بعثه للجن والإنس رحمة للعالمين، ودينه دين كامل حوى الخير كله، فلا خير إلا وهو موجود في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. أكمله الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل هو الذي أكمل الدين وأتم به النعمة ورضيه للعالمين دينا، فلا يقبل الله عز وجل دينا سواه، وهو محفوظ محكم في أصوله، فأصوله القرآن والسنة. وقد تكفل الله بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل هو الذي يحفظ القرآن، فلا تحريف ولا تبديل. يقرأ اليوم كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقيض الله حفظة للسنة: حفظوها متونا، ونقدوا الأسانيد فبينوا الثابت من غير الثابت. والسنة مثل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه الحق المبين، فما نطق إلا بوحي من الله، وما جاءنا إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى. فهذا الشرع خير كله، مبتدأه ومنتهاه، وأصوله كلها محكمة. أسكنكم الله فسيح جناته. قلتم حفظكم الله تعالى في مقدمتكم: وقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد، وجعل الله له أصحابا قلوبهم خير القلوب، رضي الله عنهم ورضوا عنه، باعوا أنفسهم لله واشتروا الجنة، وأخذوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخير كله. وبعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تولوا أعباء الحكم والعلم، وفتحوا القلوب قبل البلدان، وكانت لهم أصول ثابتة متلقات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تحقق بها المصالح وتدرأ المفاسد. وقد تلقى عنهم هذه الأصول من اتبعهم بإحسان. نعم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم رأس أهل السنة والجماعة، وعلامتهم، وهم سلف الأمة، وهم مبتدأ الخير بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من المسلمين يوزنون بهم، ويعرف حقهم من باطلهم بميزان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان على عقيدتهم وسار على طريقتهم ومنهاجهم فهو من أهل السنة والجماعة ومن السلف. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل: السلف الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم، ومن سلك سبيلهم من التابعين وأتباع التابعين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم ممن سار على الحق وتمسك بالكتاب العزيز والسنة المطهرة في باب التوحيد وفي باب الأسماء والصفات وفي جميع أمور الدين. فالسلفيون وأهل السنة والجماعة لا ينسبون إلى شخص بعينه، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، وإنما هو الأخذ بالكتاب والسنة بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما اتفق عليه السلف الصالح وجب الأخذ به عقيدة وعبادة وأحكاما وفهما، وما اختلف فيه السلف وجب فيه الترجيح، ما اختلف فيه السلف من الأحكام ومن الفهم لنصوص الكتاب والسنة وجب فيه الترجيح بالقواعد المعلومة، وما لم يتكلم فيه السلف فإن الواجب فيه أن نرجع إلى العلماء الربانيين الذين ساروا على طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. إذن الفهم يا إخوة، فهم الكتاب والسنة لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون السلف قد اتفقوا عليه، أن يكون الصحابة رضوان الله عليهم قد اتفقوا عليه، فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف فهمهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، فما اجتمع عليه الصحابة فهو الحق المبين وخلافه ضلال مبين. وإما أن يختلف الصحابة، يختلف السلف في فهم الكلام، في فهم الآية، في فهم الحديث، فيختلفون على قولين أو على ثلاثة، فهنا الواجب علينا أن نرجح ونأخذ بالراجح، وما لم نجد فيه كلاما للسلف فإن الواجب علينا أن نرجع فيه إلى العلماء الربانيين الذين عرفوا بالسير على طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم. ومن زعم من الناس أنه من أهل السنة والجماعة أو أنه سلفي فإنه ينظر، فإن صدق عمله قوله فهو من أهل السنة وهو من أتباع السلف في أي مكان، في أي مكان كان، في مكة، في المدينة، في الجزيرة، في الكويت، في البحرين، في مصر، في الشام، في أفريقيا. العبرة بسلوك منهج أهل السنة والجماعة، ومن خالف قوله عمله فكلامه مردود عليه. وإذا نسبت السلفية إلى شخص نظرنا، فإن كانت عقيدة ذلك الشخص موافقة لما كان عليه السلف، وكان ذلك الشخص من أهل السنة والجماعة، كانت هذه سلفية، لكن النسبة إليه خطأ عظيم وضلال كبير. فإن السلفية لا تنسب إلى شخص، وإنما هي الدين. والذين ينسبون السلفية إلى أشخاص إنما مرادهم التنفير من منهج أهل السنة والجماعة ومن منهج السلف الصالح الذي هو خير كله، أو تفريق الصف الذي يجب أن يجمع. فمن سمات أهل السنة والجماعة أنهم لا ينسبون إلى شخص بعينه، فأهل السنة والجماعة ما هم عليه لم ينقطع يوما منذ أن بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. كل أمر يخالف أهل السنة والجماعة لم يوجد على امتداد الإسلام، لابد أن يكون حادثا وأن يخلو منه زمن من أزمان المسلمين. أما ما عليه أهل السنة والجماعة فهو ممتد لم ينقطع يوما منذ أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وهذا من سمات منهج أهل السنة والجماعة. ويسمى أهل السنة والجماعة بالسلفيين لأنهم يقتدون بالسلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا شعار أهل السنة والجماعة. لا تجد أحدا من أهل السنة والجماعة إلا وهو يعرف للسلف فضلهم ويقتدي بهم. ولذلك يقول أبو المظفر السمعاني الشافعي، يقول رحمه الله: شعار أهل السنة اتباعهم السلف الصالح وتركهم ما هو مبتدع حادث. وهذا الأمر أيها الإخوة وهذه السمة يعتز بها أهل السنة ويعلنونها ويبرزونها ولا عيب فيها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبوله على بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وقالت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: السلفية لقب صالح، السلفية لقب صالح. فهذا أمر يعتز به أهل الإسلام ويظهرونه ويفخرون به. فأهل السنة يسمون كما قلنا بالسلفيين. لكن أحب أن أنبه إلى شيء يا إخوة، وهو أن العبرة بالحقائق لا بالأسماء. فالاسم ليس فرضا لازما. فلو أن بعض المسلمين في مجتمع من المجتمعات إذا تسموا بالسلفيين لحقتهم مفاسد، مثل إخواننا الآن في أوروبا بعد أن شوه التكفيريون اسم السلفيين كما سنبين إن شاء الله عز وجل ونشير إليه، أصبحوا يتضررون إذا تسموا بالسلفيين. فلا يلزم أن يتسموا بهذا الاسم، فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. فيتسمون بالمسلمين ويتسمون بأهل السنة ونحو ذلك، وكذلك يسمون بأهل السنة والجماعة. سموا بأهل السنة لتعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأخذهم بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريق بين المتواتر والآحاد. فأهل السنة والجماعة حقا وصدقا يأخذون بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من قبيل المتواتر أو كان من قبيل الآحاد. وهذه من سمات أهل السنة والجماعة. كذلك يسمون أهل السنة لاتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأخذهم بالعقيدة التي كان عليها الصحابة. فإنكم تعلمون معاشر الفضلاء أن العقيدة تسمى عند السلف بالسنة، أن العقيدة تسمى عند السلف بالسنة. فأهل السنة والجماعة يأخذون بعقيدة السلف، العقيدة التي اتفق عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم. ويسمون بأهل الجماعة، أهل السنة والجماعة، لأنهم يجتمعون على الحق الذي اجتمع عليه صدر الأمة. وما عرف اجتماع على الحق إلا ما كان عليه صدر الأمة وما سار على طريقتهم. الاجتماع على الحق اجتماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتماع من سار على طريقتهم فهم أهل الجماعة، ولأن منهجهم يدور على حفظ الجماعة. فمنهج السلف الصالح لو تأملناه، الشعار العام له حفظ الجماعة الشرعية، ولا تحفظ الجماعة الشرعية إلا بالعمل بأصول أهل السنة والجماعة. وإذا خولف أصل من أصول أهل السنة والجماعة فلا بد من الفرقة، ولا بد من فوات مصلحة الجماعة. فالجماعة الشرعية لا يحفظ حماها إلا بأصول أهل السنة والجماعة. ولا شك أن اتباع منهج أهل السنة وسلوك طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم فريضة شرعية وضرورة واقعية. يقول ابن قدامة رحمه الله: ثبت وجوب اتباع السلف بالكتاب والسنة والإجماع. ثبت وجوب اتباع السلف بالكتاب والسنة والإجماع. وقد احتج أهل العلم على وجوب اتباع أهل السنة والجماعة وسلوك طريقهم بأدلة، منها قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله عز وجل يقول: ومن يشاقق، ومعنى يشاقق يعني يخالف، كأن النبي صلى الله عليه وسلم في شق ويذهب هو في شق آخر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، بعد ما اتضح الطريق وبانت معالمه. فمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال الله عز وجل اتباع غير سبيل المؤمنين موازنا لمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما أن مشاقة الرسول محرمة، فإن اتباع غير سبيل المؤمنين محرم. نوله ما تولى، أي أنه يسلك السبل المفرقة. ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا شك يا إخوة أن رأس المؤمنين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يتبع غير سبيل الصحابة قد تنكب الصراط المستقيم وسار في السبل المفرقة. فدل ذلك على وجوب اتباع الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا اسم إشارة، والإشارة تكون إلى الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في القرآن والسنة، صراط الله المستقيم الذي يجب علينا أن نتبعه ويحرم علينا أن نتبع كل ما يخالفه. ولا شك أن الصحابة قد عملوا بهذا الصراط، فواجب علينا أن نقتدي بهم. وما خالف منهجهم لا شك أنه من السبل، لأن ماذا نقول؟ من جاءنا بطريق جديد يخالف ما عليه السلف، ما عليه الصحابة، نقول له: هل هذا صراط الله المستقيم الذي أنت عليه أو لا؟ فإن قال إنه صراط الله المستقيم، قلنا اتهمت الصحابة بأنهم لم يكونوا على صراط الله المستقيم، وهذا لا يجيزه من يعرف الإيمان. وإن قال بل الصحابة كانوا على صراط مستقيم وهذا صراط مستقيم، قلنا إن الله جعل الصراط واحدا وجعل ما يخالفه سبلا تفرق عن السبيل وتفرق عن الطريق. كذلك الله عز وجل قال: واتبع سبيل من أناب إليه، فأوجب الله اتباع سبيل من أناب إليه. ولا شك أن خير من أناب إلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستريب في ذلك مؤمن. فواجب علينا أن نتبعهم. والله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء هم الصحابة، والذين اتبعوهم بإحسان، التابعون لهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فدل ذلك على وجوب اتباع طريق الأولين، طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن الله رضيه ورضي عن أصحابه وجعل ذلك فوزا عظيما. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث العرباض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تأملوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم، فيقول لهم: فإن من يعش منكم بعدي، يعني من يمتد به العمر بعدي، فسيرى اختلافا كثيرا في هذه الأمة، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى فرقة، فما الواجب؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يقول العلماء في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكفاية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لنعلم أن الاستقامة على السنة تحتاج إلى فهم الصحابة. فليس كل من قرأ حديثا فهمه، وإنما الفهم الصحيح فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مخالفة ما كان عليه الصحابة طريق الضلال، قال: وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور التي تحدث بعد الصحابة رضوان الله عليهم، التي تفرق الأمة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيضا مما يدل على وجوب الأخذ بمنهج أهل السنة والجماعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أنا أمنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمن للأمة من الشر، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون من الفتن التي وقعت والتي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، فسيرى اختلافا كثيرا. وأصحابي أمة لأمنتي، أصحابي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنة للأمة من الشرور، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون من الفرقة والاختلاف والشرور. طيب يا إخوة، أمنة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة هل ذهبت بموته؟ لم تذهب بموته لبقاء سنته. فماذا نفعل نحن الأمة التي وقعت فيها الشرور ووقعت فيها الفتن؟ إذا أردنا الأمنة ماذا نفعل؟ نرد إلى السنة، نعود إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحصل من الأمنة من الفتن والشرور ما يقينا هذه الفتن والشرور. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أمنة للأمة من وقوع الفتن أصلا، ما تقع في زمنه صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الفتن والفرقة فوقعت، هذه ما نأمنها، لكن الوقوع في شرها نأمنه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أمنة للأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا، لكن بقيت آثارهم، طريقتهم، منهجهم. فأمنة الأمة من الشرور والفتن أن يتمسكوا بطريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 72 فرقة، كلها في النار، أي أنها كلها على مخالفات، عندها مخالفات تستحق بها دخول النار، هذا الصواب سيأتي، كلها في النار إلا واحدة، يعني كلها تستحق دخول النار، وليس في هذا أنها كلها كافرة أو أنها تستحق الخلود في النار، لا، وإنما تستحق دخول النار إلا واحدة هي الجماعة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 ملة. يأتي أحد الإخوة يقول: يا شيخ، في الرواية الأولى 72 وفي الرواية الثانية 73، أصح ما قيل في هذا الأمر أن الرواية الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق، إن أمتي ستفترق على 72 فرقة، هذه الفرق المتفرقة 72، هذه الفرق كلها في النار، هذه 72 كلها في النار، إلا هذا استثناء منقطع، واحدة هي 73. فالثنتان وسبعون هي الفرق التي كلها في النار، ثم إلى الله هنا تسمى استثناء منقطع، لكن ملة واحدة في الجنة، وهذه 73، وأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة لأنها جماعة، أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة لأنها جماعة، فوصف 72 بأنها فرق، ووصف الملة الناجية بأنها الجماعة. فالصحيح أنه لا اختلاف بين الروايتين، والثانية أن هذه الأمة تفترق على 73 بما فيها الفرقة الناجية، بما فيها الفرقة الناجية كلها في النار إلا ملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سماها مللا ولم يسمها فرقا، إلا ملة واحدة. في الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة، وفي الثاني قال ما أنا عليه وأصحابي. إذن أين النجاة؟ في الجماعة، في سلوك طريق الصحابة. ما هي الجماعة؟ ما أنا عليه وأصحابي. من هم أهل السنة المتمسكون بما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيضا يحتاج أهل العلم على وجوب الأخذ بمنهج أهل السنة والجماعة بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد حسن أنه قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، يقول ما رآه المسلمون، والمقصود بالمسلمين هنا الصحابة لأنهم المسلمون المعهودون لابن مسعود رضي الله عنه، ولأنه قال قبل هذا ثم نظر في قلوب أصحابه فوجد قلوبهم خير قلوب العباد فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. إذن ما رآه الصحابة حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيء. فيجب علينا أن نتبع ما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد أجمع المتقدمون على وجوب اتباع ما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأهل السنة والجماعة يا إخوة من سماتهم أنهم هم أهل الاجتماع، يدعون إليه ويقررونه ويحذرون من الفرقة. فأهل السنة والجماعة متفقون على وجوب الاجتماع، والاجتماع شرطه الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حبل الله، ولزوم الجماعة التي هي الجماعة التي اجتمعت على الحق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما تمالأ عليه غير أهل الحق فإنه فرقة حالا أو مآلا. يا إخوة، أن يجتمع أناس على غير حق فهذه ليست جماعة، هذه فرقة حالا أو مآلا. في الحال هي فرقة، لماذا؟ لأنهم يفارقون الحق، ومآلا لأن كل اجتماع على غير أصل صحيح لا بد أن يؤول إلى الفرقة. كلمة من يجتمعون على غير الحق لا تزال تتفرق حتى قد لا يرى الإنسان الحق إلا في نفسه. ولذلك ذكروا عن رجل من أهل التكفير أنه يقول أنا لا أعرف رجلا على الإسلام، لا أعرف أحدا على الإسلام اليوم إلا أنا وزوجتي ورجلا في الهند. أما أهل السنة والجماعة فهم أهل الجماعة، يأمرون بالاجتماع على الكتاب والسنة ويحذرون من الفرقة، وإذا قامت جماعة المسلمين على إمامهم صانوها وحفظوها ومنعوا ما يؤدي إلى الفرقة، كما سيأتينا إن شاء الله في أصولهم التي نقررها من كلامهم رحمهم الله. وأهل السنة والجماعة لا ينتصرون لشخص بعينه إلا للحق الذي معه، ولا ينتصرون لطائفة إلا للحق الذي معها. من سمات أهل السنة والجماعة يا إخوة أنهم لا يتعصبون للأشخاص ولا يتعصبون للطوائف، وإنما ينتصرون للحق ويوالون على الحق ويوالون أهل الحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سمات أهل السنة والجماعة. يقول: لا ينتصر لشخص، لا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة انتصارا مطلقا عاما إلا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإن الهدى، وانتبهوا لهذه الجملة ما أجملها، فإن الهدى يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار، ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره حيث داروا. فلا تعصب للأشخاص عند أهل السنة والجماعة، يذبون عن أعراض المؤمنين ويحبون أهل الحق، لكن لا يتعصبون لشخص، وإنما ينتصرون للحق الذي معه، ولا يتعصبون لجماعة ولا لطائفة ولا لحزب، وإنما ينتصرون للحق. ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا، ما دام أنه مع الجماعة مع الحزب مع كذا فهو المنتصر له ولو كان على رأس باطل، وما دام أنه ليس منضويا تحت لواء هذه الجماعة أو هذا الحزب فهو المذموم، ولو كان جماعا لكل خير هذا مذموم ومن دعوى الجاهلية. يا إخوة، لما اعتزى المهاجري بالمهاجرين، وهذا لقب شريف، واعتزى الأنصاري بالأنصار وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها دعوة جاهلية لأنها كادت أن تؤدي إلى الفرقة بين المؤمنين. ولذلك كلام من ذهب، كلام شيخ الإسلام. يقول: المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فهو فعل الجاهلية، فأما نصرها بالحق من غير عدوان فحسن. نصر الحق حسن، كونك تنتصر للرجل لما معه من الحق فهذا حسن، كونك ترد عن أناس ما ينسب إليهم بالباطل وتذب عنهم ما ينسب إليهم بالباطل فهذا خير ولو كنت تخالفه. وهذا من سمات أهل السنة والجماعة، العدل والإنصاف مع الناس والرحمة بالخلق. وأهل السنة والجماعة يوقرون ويجلون أهل الحق، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم آل بيته الأطهار الكرام رضوان الله عليهم وأرضاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ويستغفرون لهم ولا يسبون أحدا منهم، يجلون أهل الحق ويعرفون لهم قدرهم وفضلهم. قال ابن حزم رحمه الله: صدق أبو يوسف القاضي. أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله، يقول: صدق أبو يوسف القاضي إذ سئل عن شهادة من يسب السلف الصالح، من يسب رجلا من الصحابة، من يسب رجلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإحسان من صحابته أو من كان بعدهم ممن اتبعهم بإحسان، هل تقبل شهادته؟ فقال: لو ثبت عندي على رجل أنه يسب جيرانه ما قبلت شهادته، فكيف من يسب أفاضل الأمة؟ سباب يسب جيرانه من المسلمين ما قبلت شهادته، فكيف من يسب أفاضل الأمة؟ فأهل السنة والجماعة يوقرون أهل الحق ولا يرضون على أحد من أهل الحق ذما، وهذه من سماتهم العظيمة ومن سمات أهل السنة والجماعة أنهم أهل التيسير الشرعي الصحيح، فلا تشدد ولا غلو عند أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة والجماعة يحذرون من الغلو ويأمرون بالتيسير الشرعي ويحذرون من التساهل. بعض الناس اليوم يصفون أهل السنة والجماعة بأنهم متشددون، وأهل السنة والجماعة في الحقيقة ليسوا أهل تشدد، بل هم أهل التيسير الشرعي، فهم وسط بين الغلاة والمتساهلين، وسط بين من عرفوا بالتساهل ومن عرفوا بالغلو، وفرق بين التيسير الشرعي وبين التساهل. معروف يا أخوة أن الفقهاء قد اتفقوا من جميع المذاهب الأربعة على أن من عرف بالتساهل لا تؤخذ عنها الفتوى، أما التيسير فهو مطلوب. وكيف لا يكون أهل السنة والجماعة أهل التيسير وهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. سبحان الله، تعرفون أين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ قاله في الأعراب لما دخل المسجد، فتنحى ناحية في المسجد وبال في المسجد، فقام له الصحابة ليزجروه فقال: دعوه لا تزرموه. ثم قال في آخر الحديث: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. فمن سمات أهل السنة والجماعة أنهم أهل التيسير، والتيسير هو دلالة الناس على ما دل عليه الكتاب والسنة. أيضا من سمات أهل السنة والجماعة أنهم أهل الرفق، ما وجدوا للرفق سبيلا. لأن أصولهم تقتضي ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، ويقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ما دام أن للرفق سبيلا يدخل قوم من اليهود على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون السام عليكم، والسام يعني الموت، يقولون السام، يلحنون في القول لأن السام تشبه السلام فيقولون السام عليكم السام عليكم. فتتفطن أمنا عائشة رضي الله عنهم رضي الله عنها لكلمتهم فتقول عليكم السام واللعنة وغضب الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وفي رواية إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فتقول عائشة رضي الله عنها أو ما سمعت ما قالوا؟ قال أو ما سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. فهنا لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واعتدوا بالقول وقالوا السام عليكم، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قالوا عليكم. فأمنا عائشة رضي الله عنها من غيرتها على النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم قالت عليكم السام يعني الموت واللعنة وغضب الله. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فأهل السنة والجماعة أهل الرفق، ما كان للرفق سبيل. نعم أيها الإخوة، هذه بعض سمات أهل السنة والجماعة، ذكرناها ليعلم الناس حقيقة أهل السنة والجماعة ولنمتثل نحن طريقة أهل السنة والجماعة. فإن الخير كله في منهج أهل السنة والجماعة. نعم، نفع الله بعلومكم في الدارين. قلتم حفظكم الله تعالى: وإذا تأملنا واقع الأمة اليوم وما يعيشه كثير من أهلها من أزمات ونكبات، نجد أنه يعود إلى خلل في العمل بأصل من أصول أهل السنة والجماعة أو أكثر. وقد اخترت في هذه الوريقات بعض أصول أهل السنة والجماعة التي تمس الحاجة إلى معرفتها واعتقادها والعمل بها في زماننا، لنشرحها في هذه الدورة العلمية المباركة في دولة الكويت حرسها الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينفع بها ويثبت أهل الحق ويهدي ضال المسلمين. نعم أيها الفضلاء، إذا تأملنا واقع أمتنا لا شك أن نجد في بعض ديار المسلمين واقعا يدمع العين ويؤلم القلب، ولا شك أننا نهتم لأمر المسلمين في كل مكان. فنجد استهانة بالدماء في بعض ديار المسلمين، ونجد فرقة وشتاتا واختلالا للأمن والمصالح العامة في بعض بلاد المسلمين، ونجد حركات متهورة في بعض بلاد المسلمين نشأت على النعمة فلم تعرف ألم الفرقة، نشأت على الخير في بلدانها فلم تدرك ضرر الشر. ولا شك أن الدارس لهذا الواقع يجد أن هذا الخلل لا بد أن يعود إلى خلل في العمل بأصل من أصول أهل السنة والجماعة. ولو أن الأمة تمسكت بأصول أهل السنة والجماعة لاندفعت عنها الشرور وسلمت من شرور الفتن. الفتن واقعة، لكن الشأن أن يسلم الإنسان من شرها. ولو أن الناس تمسكوا بأصول أهل السنة والجماعة لسلموا من شر الفتن. وقد اخترت بناء على الحاجة العامة في ديار المسلمين ما يناسب زمن الدورة العلمية، اخترت بعض أصول أهل السنة والجماعة التي يجب أن نؤكدها ونبثها وندعو الناس إليها إذا أردنا لأمتنا عزة، وإذا أردنا لأمتنا الخروج من هذا النفق المظلم، وإذا أردنا أن ننصح لإخواننا. ومن أسف شديد أن أهل السنة والجماعة في هذا الزمان يلصق بهم ما هم براء منه، فإما أناس يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة وقد يتسمون بالسلفيين لكن لا يسيرون على منهج السلف الصالح، فيسيئون إلى منهج أهل السنة والجماعة وإلى منهج السلف الصالح، فيقيس الناس منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح بهم لأنهم يتسمون بأنهم سلفيون، ولكن عملهم لا يصدق قولهم. وهناك طوائف ضالة تزعم أنها تنتسب إلى أهل السنة والجماعة وتأخذ أصولها من أهل السنة والجماعة، لكنها تأتي بالشر كله للمسلمين خاصة وللناس عامة، مما جعل بعض الناس ينفرون من منهج السلف، ومما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أن هذا الذي تفعله الطوائف هو الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة أيضا إلى إبراز هذه الأصول لنرد على الذين يطعنون في أهل السنة والجماعة ويزعمون أن أهل السنة والجماعة هم سبب هذه الفتن الموجودة في على هذه الأرض. ووالله ثم والله ثم والله إن أهل السنة والجماعة هم الأمنة الحقيقية الصادقة من هذه الشرور الواقعة، سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد غير المسلمين. وهذا ما نوضحه إن شاء الله في الأصول التي اخترناها وسنتكلم عنها في الأيام المتتالية لهذه الدورة. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما نقول خيرا، وأن يجعلنا رحمة لهذه الأمة، وأن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعلنا ممن جمع كلمة المسلمين الاجتماع الذي يحبه الله ويرضاه، وأن يكفيني وإياكم والمسلمين شر الفرقة وأهلها، وأن يديم علينا نعمه ويحفظها لنا ويزيدنا منها، كما أننا نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبت أهل الحق على الحق، وأن يثبت النعم على المسلمين، كما نسأله سبحانه أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرفع الكرب عن المسلمين في بلدان شتى. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك أن تديم علينا هذا الخير، وأن تزيدنا منه، وأن تفرج عن إخواننا. اللهم إن لك عبادا تعلمهم ولا نعلمهم في كربات عظيمة، اللهم فعجل فرجهم، اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم. اللهم من فقد الأمن من المسلمين، اللهم فارزقه الأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بجمع كلمة المسلمين، وحفظ نفوسهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم يا رب العالمين. ولنا عودة إلى هذه الرسالة غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبيه وسلم. جزا الله فضيلة الشيخ أستاذ الدكتور سليمان الحيلي على ما قدم، فقد أكثر الفوائد والعوائد، نسأل الله سبحانه ينفعنا بها. وإلى لقاء إن شاء الله تعالى غدا، وستوزع النسخ غدا إن شاء الله تعالى للعصر وبعد المغرب بإذن الله تعالى. وإلى ذلك الحين ألقاكم على خير، وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.